سيداتي وسادتي، مرة ثالثة وأخيرة نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لنختتم حفل الليلة الساهر الكبير الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وتقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الأغنية الثالثة والأخيرة التي تجد بها كوكب الشرق هي الأغنية التي تبدأ بهذه الكلمات: ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار وحيرني. الأغنية التي كتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. الأضواء تسلط الآن بعد دقات المسرح التقليدية، تسلط على الستارة الحمراء التي تغطي هذا المسرح، ويتأهب الحاضرون للاستماع إلى الأغنية الثالثة والأخيرة في حفلة الليلة الساهرة لكوكب الشرق أم كلثوم. وهكذا تقدم لنا أم كلثوم في هذه السهرة ثلاثا من أغنياتها العاطفية التي تملأ القلوب بشحنات من الحب والعاطفة والتفتح للحياة وللمستقبل والأمل. إنها أم كلثوم حين تغني وحين تجدو، فهي تأخذ بمجامع قلوبنا وتستحوذ على أفئدتنا وتجعلنا نعيش معها في دنيا من كل هذه المعاني السامية: الأمل والفرح والتفاؤل. كانت الأغنيتين اللتين قدمتهما كوكب الشرق هما قصة الأمس وأغنية عودت عيني، والآن ستغني دليل احتار. والأغنيات الثلاث للموسيقار رياض السنباطي، والأغنيتان الثانية والثالثة من تأليف الشاعر أحمد رامي، وكانت الأغنية الأولى من تأليف الشاعر أحمد فتحي. الأضواء سلطت الآن على المسرح، وما زالت تغمر أرجاء الصالة التي امتلأت لآخرها بعشاق فن أم كلثوم. نحن نقضي سهرة الليلة مع كوكب الشرق، وكما قلت لكم في بداية هذا الحفل، عشنا سهرة الخميس الماضي مع باقة من الفنانين، و يتضح من هذا كيف تحرص الإذاعة، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة، على أن توفر لسمعيها كل متعة روحية وتوفر لهم الكثير من السهرات الطيبة التي تجتمع فيها قلوبنا وتسمو فيها أرواحنا ونعيش لحظات من السعادة والبهجة والفرح. كانت أم كلثوم تستقبل في فترات الاستراحة الإخوة الذين حضروا من البلاد العربية الشقيقة، تستقبلهم بالترحيب ويحيونها في حب، فهم جميعا من عشاق فنها. يأتي فوج ويخرج فوج آخر، وهكذا تقضي أم كلثوم فترات الاستراحة، تصافح المعجبين بفنها من الإخوة العرب. مرة أخرى تدق هذه الدقات، وينفرج الستار، عن كوكب الشرق لتغني دليل احتار، تأليف أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. ما بين غادك وشوقي خليلي احطاها. Oh, Thank you.

حبيتك حب اتفوني أنا والآخر وعيش وياك أنا يا ريتك حلم.